الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 48 في مادة البخاري، مادة الحديث شرح البخاري أو صرح البخاري. طبعا سبق في الدروس الماضية قواعد بين يدي كل لقاء وكل مجلس، وهذه القواعد التحديثية أو الحديثية أو قواعد التحديث أو قواعد الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، فقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين وجرح المبتدع وجرح الرواة مطلقا، سواء كانوا أحياء أم كانوا أمواتا، وقعدوا قواعد عامة مضطردة وضبطوا هذا الفن وهو غاية في الأهمية، حتى إن المستشرقين قال فليفتخر المسلمون بهذا العلم، فليفتخر المسلمون بهذا العلم، وبعض من تنسك نسكا أعجميا ينكر على ماذا؟ ينكر على أهل الحديث، بدءا بالشيعة والرافضة حيث طعنوا في الإمام علي بن المديني وطعنوا في يحيى بن معين، وكذلك المعتزلة طعنوا في يحيى بن معين، قالوا لأنه يوم القيامة سيكون حسابه عسير، وأيضا طعنوا في يحيى القطان، وطعنوا أيضا في كثير من علماء الجرح والتعديل، فكانت إجابتهم مقنعة وقامعة، حيث قالوا لأن يكون هؤلاء يوم القيامة خصمائي أفضل من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمي يقول له لماذا لم تذب عن سنتي. ولكن هناك قواعد وضعها العلماء في مسائل الجرح والتعديل كما سيأتيكم إن شاء الله. هذه القواعد إما العالم الذي وضع هذه القاعدة يبين مقصوده، وإما أن يسأل فيجيب، وإما طلبته يعني يبينون لنا مقصد شيخهم، ولا سيما أقوال الجرح والتعديل. مثلا كما يقول نزكوه، فلان نزكوه بمعنى تركوه، أو يقول يسأل عن شخص فيخرج لسانه، أو يسأل عن الشخص فيعقد هكذا، أو يسأل عن الشخص فيشير بيده هكذا يحرك يديه، أو يقول هكذا يعني بين وبين، أو يقول عندما يسأل عنه ويقول كثوبي صابر، أو يقول يعني كحية الولد، أو يقول طويل اللحية، وإن كان بعضهم اعترض هذا، يعني ألفاظ كثيرة ستأتي إن شاء الله ونتكلم عليها. لكن هناك بعض العبارات تختلف باختلاف الأئمة والمشحة في الاصطلاح، فمثلا مسألة لا شيء أو ليس بشيء، إذا قالها الإمام الشافعي فما معناه؟ معناها جرح شديد، جرح شديد، فلان لا شيء يعني لا يساوي شيئا، وإذا قالها الإمام علي بن المديني فهو جرح شديد، وإذا قاله أيضا هذا اللفظ البخاري فهو جرح قد يبلغ إلى درجة منكر الحديث، وإذا قال يحيى بن معين هذا فيه تفصيل، إذا قال ابن معين فلان لا شيء أو ليس بشيء أو ليس به شيء أو شيء من هذا القبيل، فالأصل إذا قال لا شيء أو ليس بشيء قالوا ننظر في الراوي الذي قيلت فيه هذه الكلمة، نأخذ الراوي وننظر ما قال فيه أئمة الجرح والتعديل، فإذا وثقوا فمعنى أن يحيى بن معين عندما قال ليس بشيء إنما قصد أن أحاديثه قليلة، قصد أن أحاديثه قليلة، لكن إذا وجدنا أن علماء الجرح والتعديل جرحوا وبالغوا في جرحه فآنذاك نفسر لفظة الإمام ابن معين لا شيء أنه جرح شديد، أنه جرح شديد، فلا بد من هذا، وهذا يفهم بالتتبع لأقوال المجرحين وأقوال المحدثين، وأيضا الكلمة التي قالها يحيى بن معين في الشخص اللي قيلت فيه، مفهوم هذا؟ طيب، عندما نقول هذا لأن السلف وضعوا قواعد وضوابط ولا يمكن أبدا، وضعوا مناهج لا يمكن أبدا إلا في بعض الأحيان طبعا أن نخرج عن هذه القواعد المتفق عليها، إذا أصبحت مضطردة إذا أصبحت مضطردة، لكن تعلمون أن مسألة الجرح والتعديل معظم قواعد الجرح والتعديل اجتهادية، معظم قواعد الجرح والتعديل اجتهادية وليست توقيفية، فغالبها اجتهادي، من يضعف هذا قد يصححه هذا وقد يتفق، لذلك ومع ذلك كان عندهم العدل في الأحكام ولم يكن عندهم الجرح والتجريح والتشريح مجانا كما يفعل الآن، ما إن تختلف مع الشخص يجرحك ويصيب قصبك ويصيب قصبك دون أن يتقي الله ودون أن يعلم أنه محاسب أمام الله عز وجل، وينسى اعدله وأقرب للتقوى، وينسى أن أهل السنة والجماعة عندهم العدل، عندهم العدل، وينسى أن أهل السنة والجماعة يقولون للمخطئ أخطأت وأسأت، المسيء أسأت وللمصيب أصبت، إنما ينظرون دائما إلى ماذا؟ ينظرون إلى الموازنة الحسنات والسيئات، وينظرون إلى أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وهذا المنهج الذي جاء به المدخل ومن على شاكلته اصطادوا كلاما هكذا ليطعنوا في من يطعن في أسيادهم، ويجمعون سيئات الناس، فوالله لو جمعوا حسناتهم هم لكان أفضل، لو كان مسألة الجرح والتعديل طبعا خلاص نقول هذا دين كما قال السلف، لكن يتتبعون كل من طعن في حاكمه، كل من طعن فيه يتتبعونه لمزا وسبا وقبحا، بل وتجدهم خوارج مع العلماء والمشايخ والمجاهدين، وتجدهم مرجئة مع الحكام، تجد واحد يؤلف عشرات الأجزاء يجمع من هنا ومن هناك ويكلف من يجمع، والأموال موجودة والأنعام خلقها لكم، البشر يتبعونهم من باب والأنعام خلقها لكم، فماذا يفعلون؟ ما في أحد بين منكر الحكام إلا وجاءوا إليه وصاروا يخلقون له المشكل، يخلقون له ذنوبا ويخلقون له جرائم، ويخلقون له جرائم وينسون خيره وفضله، ويجهلون أن الولاء والبراء يتجزأ، ولا سيما وهم مبتدعة، ولذلك اليوم أقول لا ينبغي كما قال السلف لا ينبغي أن يسمع قول مبتدع إذا قلنا الذي يطعن فيه مبتدع لا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. وهذه قاعدة مقررة ذكرها السلف. إذا كان في واحد مبتدع فهم يزعمون أن المجاهدين مبتدعة ويطعنون فيهم، ويزعمون أن السيد رحمه الله صلى الله عليه تقبله شهيدا أنه مبتدع فلذلك يطعنون فيه، لأن السيد فضح أسيادهم. فهم يتكلمون على ماذا؟ يذكرون شرك القبور وأغفلوا شرك القصور. فجاء فقال له شحة في الاصطلاح، من قال هناك شرك القصور؟ هذا تقسيم قسم، كذلك هناك قسم يسمى شرك القصور. فأقاموا عليه القيامة دون أن يقعدوا، فأصبحوا بدل أن يكونوا كالنحلة ترعى الحلوى والزهور أصبحوا كالذبابة يقعون على النجاسات ويقعون على الدماء. فلذلك قالوا قاعدة مهمة قالها سلفنا للرد على هؤلاء، قالوا لا يسمع قول مبتدع في مبتدع، تنازلا طبعا، قول مبتدع في مبتدع. وأيضا قالوا إذا كان الشخص ثبتت عدالته، شخص عدالته ثابتة وليس فيه ما يقال، هل يقبل فيه الجرح؟ الجواب لا. والمشكل المبتدع يعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة. خذوا مثلا هذا المدعو ربيع المدخل، وإن كن ليس هذا من باب أن أبين لكم فقط، لا يهمني الشخص، لا يهمني الشخص ولا أريد أن أتكلم عليه، ولكن ذهب إلى أناس زكاهم وبين عشية وضحاها طعن فيهم وضللهم. كان قد زكى السليماني ثم طعن فيه، كان قد زكى النجمي ثم طعن فيه، كان قد زكى الحلبي ثم طعن فيه، كان قد زكى الشيخ المغراوي ثم طعن فيه. فلذلك يقولون من مدح وذم كذب مرتين، من مدح وذم كذب مرتين. فانظروا ماذا يقول في الشيخ المغراوي، ويقول بأنه عالم من أهل العقيدة ومن ومن ومن ومن، لكنه لما اختلف معه قال بأنه قطبي وبأنه تكفيري وبأنه وما ذكر عجر ولا بجر يعرفه، يعني قاموس السباب الذي يوجد عنده لعله استعاره من صهره المسؤول في المخابرات، فصار يسب به المشايخ. سبحان الله، الممدوح البارحة أصبح مذموما، فلهذا يتناقضون. فلذلك قال العلماء ماذا قالوا؟ قالوا قاعدة مهمة احفظوها جيدا، من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، من ثبتت عدالته لم يقبل فيه ماذا؟ الجرح. وقالوا أيضا لتمني هذه القاعدة وما تسقط العدالة بالظن، وما تسقط العدالة بالظن، يعني بمجرد الظن تسقط عدالته، لا، وما تسقط عدالته، عدالته بماذا؟ بالظن، لا لعله كذا ولعله يقصد كذا ولعله ولعله. ثم أيضا يعني أنا تتبعت الأسماء وقرأت الردود وقرأت صيانة المنهج السلفي، وطعنوا في حلبي طعنا الله المستعان، واتهموا في دينه واتهموا في عقيدته، ونعلم من عقيدته وعقيدة المرجئة الغلاة، واتهموا الشيخ المغراوي، واتهموا هذا مصطفى العدوي، واتهموا الشيخ الحويني حفظه الله، واتهم، يعني ما تركوا أحد. البارحة كانوا يمدحونه، لكنهم بما أنهم لا يوافقونهم لا يسكتون على مناكرهم، فماذا فعل؟ صاروا يطعنون فيه. أصلا ربيع المدخل مطعون في عقيدته، والرجل يتلاعب حتى في مسمى الإيمان يتلاعب، حتى في جنس العمل يتلاعب، ولذلك رد عليه وصار يعني سبحان الله كتب بأسلوب حلزوني، صار يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فإذا هو أصل مجروح في عدالته. ويكفي أن وزارة الخارجية الأمريكية الصليبية زكته وكتبت منشورا بختمها ويوجد في النت، ويكفي أن الرجل يتعامل مع المخابرات. هذا يحيى الحجوري هذا كان معه، ولكن عنده دين، على أننا نختلف معه، عنده دين، فرفض رفض بات أن يوافقه، وعندما طلب منه أن يقدم مساعدات المخابرات وأن يبلغ عن بعض المسلمين فرفض، فرفض، قال مستحيل، وهذا بصوته، ابحثوا عنه في النت. ثم أيضا هو المسؤول الكبير في المخابرات صهره، فلذلك ما في أحد إلا ويعطيهم على يعطيهم عقيبة عقيبته، فلان تكفيري، فلان كذا، فلان كذا. فلهذا من باب من فمه ندينه، من باب من فمه ندينه، أقول لكم قاعدة مهمة قالوا، وهذه قاعدة قالها ابن حبان رحمه الله تعالى، قال من المحال أن يجرح العبد بكلام المجروح، من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. هذا العدل ثبتت عدالته، يأتي واحد ويطعن فيه، وهذا الواحد ليس هو يعني إمام الأئمة، إنما هو مطعون في عقيدته ومطعون في دينه ومطعون في ماذا؟ في مؤلفاته وفي ما يكتب له، لأنه كان الذي كان يكتب له الحداد، وقد فضحه لما فضحه قال لا أنا كنت أستفد من فهاريسه أو شيء من هذا القبيل. هذا كله لتفهموا أن هؤلاء لا يتكلمون لله أبدا. وهذا أيضا من ثبتت عدالته أو من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح في الرد على السقاف ومن على شاكلته من أهل الضلال والمبتدع الذين طعنوا في العلماء وطعنوا في أهل الحديث، وهذا يعني كان يتقصد ويتتبع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويا حبذا لو كان يحسن التتبع، ويا حبذا لو كان يحسن الكتابة فيما يكتب فيه. الشيخ الألباني يذكر الحديث ويقول هذا الحديث ضعيف لهذا السند، ويصححه في مكان آخر فيقول انظروا إلى هذا التناقض، انظروا إلى هذا التناقض. يا رجل لا يلزم من صحة المتن صحة السند، ولا يلزم، والعكس أيضا، فالشيخ الألباني ضعفه من ناحية هذا السند، ولكنه صح من ماذا؟ من سند آخر، هو يتكلم على هذا السند، ويفهم هذا أهل العلم، ويفهم هذا أهل العلم. ولذلك قال العلماء الراوي إن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مختصا، وهذا مهم. الراوي إذا ثبتت عدالته، يعني ثبتت عدالته، لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا. أعيد هذه القاعدة، الراوي إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا. لماذا؟ أنتم تعلمون، يقولون طعن الأقران، طعن الأقران ماذا قالوا فيها؟ ها؟ يطوى ولا يروى، طعن الأقران يطوى ولا يروى. لماذا؟ ها؟ إلا إذا كان مفسرا، فطعن الأقران يروى يطوى ولا يروى. لماذا؟ قد يقع بينهم حسد، وغالب ما يكون الحسد، غالب ما يكون هناك منهج، أو غالب ما يكون هناك عقيدة، أو غالب ما يكون هناك، فلذلك قالوا لا يلتفت إليه إلا إذا كان مفسرا. فعندما قالوا، لاحظوا حتى هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما قالوا كلام الأقران، كلام الأقران أو جرح الأقران يطوى ولا يروى، إذا كان عن هوى قيدوها بهذا، إذا كان عن هوى أو إذا كان من أجل عقيدة أو إذا كان من أجل الجماعة أو إذا كان من أجل أي شيء، هذا لا يقبل. يقبل، لكنه إذا كان مفسرا يقبل ولا لا يقبل؟ طبعا يقبل. لماذا؟ أنتم تعلمون أن المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، هذه مشكلة المعاصرة، معاصرة حجاب. ولذلك قال العلماء على أن مسألة المعاصرة تجعل بينك وبين الشيخ الكبير حاجزا، حاجزا. وهذا ابن عباس بعض طلبته كانوا يضاحكونه وكانوا يجادلونه وكانوا، فما استفادوا منه إلا قليلا، بينما الذي كان يحترمه استفاد منه كثيرا، استفاد منه كثيرا. فلذلك أن بعض المشايخ يستخرج منهم العلم بأسلوب الأدب، بأسلوب الأدب. ولذلك قالوا العلم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، كنار بلا حطب. فلذلك قلنا على أن هذه القاعدة افهموها واحفظوها جيدا. فنقول طبعا يقبل قول الواحد في الجرح والتعديل كما يقبل قول الثاني والثالث والرابع في الرواية في عبد الصحيح، خلاف لمن قال لا يقبل قول واحد لكن بشروط كما قلنا. وهذه قاعدة الآن اليوم أطلنا فيها نظرا لأن للأسف الآن ما فيها خوف الله وما فيه الوازع الديني، كل يغني بليلاه. وأنتم تعلمون أن الإنسان بمجرد ما تختلف معه لا يراقب الله عز وجل، ما عنده ورع ولا خوف، ينسى كل شيء، يضع الأخوة إلى جانب. الأخوة أولا، اختلفنا في مسألة يسع فيها الخلاف، أما الأخوة هي فرض يا أخي، أخوة فرض، فرض. طيب إذا نبدأ إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل العلم. باب فضل العلم، هنا في هذه الترجمة سبق لنا في الترجمة السابقة باب فضل، باب رفع العلم. لا، منا من علم وعلم، فضل من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم. ثم هنا يقول باب فضل العلم، لا باب فضل العلم. إذن هذا تكرار ولا لا؟ أنتم معي الآن في الترجمة، باب فضل من علم وعلم. قبل أن تكتب انظر، باب فضل من علم وعلم، هنا يقول باب فضل العلم. ألا يقال بأن هذا تكرار؟ الجواب لا. لماذا؟ ها؟ أولا هناك يتكلم عن فضل العلم، عن فضل التعلم والتعليم، وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن زيادة وكثرة العلم. على هو الفرق بينهم. يعني فيما سبق ترجمة السابقة تكلم على فضيلة العلم، على فضيلة العلم وعلى فضيلة التعليم، أما الآن يتكلم عن ماذا؟ عن فضل وزيادة العلم. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال، الليث بن سعد، نعم، حدثني عقيل عن عقيل، هذا بالتصغير هو أبو عقيل بن خالد الأيلي، هذا سبق لكم عدة مرات. عن ابن شهاب، عن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، نعم، أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أتيت بقدح، بقدح بفتح الدال، لأن عندنا قدح وعندنا قدح، عندنا قدح وعندنا قدح، عندنا واحد على وزن ذئب وآخر على وزن سبب، ذئب ذئب وآخر على وزن سبب، سبب على وزن سبب. فإذا قلت مثلا سبب قدح، قدح على وزن إيش؟ على وزن السبب، هذا المقصود به الإناء. لكن إذا قلت قدح على وزن ذئب هذا المقصود به ماذا؟ السهام. السهام قدح كذئب يعرف بالسهم آنية كسبب ذا الفهم قدح كذئب يعرف بالسهم آنية كسبب ذا الفهم نعم تالي نعم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى دقيقة حتى إني لماذا قلت حتى إني بكسر الهمزة حتى عندها معان أربعة تكون حتى حرف جرية فتاة وحرف نصف للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيدة كاحتمط لا حتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة يعجبا حتى الكليب السباني حتى الجياد ما لها من أرسل فلماذا كسرناه وأي حتى المقصود هنا الجواب حتى هنا الابتدائية حتى الابتدائية لأنها وقعت بعد حتى الابتدائية فإذا وقعت بعد حتى الابتدائية تكسر لكن إذا قدرنا حتى جارة كيف تكون تكون مفتوحة أن إذا قدرنا حتى جارة ها تكون حتى أن وإذا قلنا بأن حتى الابتدائية تكون حتى إيش إني لأرى لأرى هذا لأرى هل هي من الرؤية لأرى الري هل يرى من الرؤية الري والري طبعا كما قال العلماء بالكسر الري اسم والري بالفتح المصدر الري إني لأرى الري الري هذا إيش هو هذا اسم لكن لأرى الري هذا إيش هو المصدر ولكن هل هذا رآه؟ فإذا قلنا بأنه رآه مش يكون ينزل منزلة المحسوس ومنزلة الجسم لأرى الري يراه في جسمه يسير نعم يخرج وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا لاحظ لأرى الري يخرج فإذا قلنا الري طبعا الضمير إما يعود على اللبن أو إلى الري يخرج ما الذي يخرج هل الري أم اللبن طيب طيب هنا أيضا إذا جعلنا الرؤية هنا إذا جعلناها بصرية إني لا أرى الري يخرج يخرج مش يكون حال أو إذا جعلناها بمعنى عالمة مش يكون مفعول إيش مفعول ثاني نعم إني لا أرى الري يخرج في أظفاري ثم في أظفاري في أظفاري يعني قال العلماء لاحظوا هنا هذا مناسبة مهمة جدا ما هو وجه تفسير اللبن بالعلم ما هو انتفاع كثرة الانتفاع في ماذا؟ اشتراكهما في ماذا؟ زيادة. نعم. اشتراكهما في كثرة النفع بهما هذا معروف. لكن شو هو السبب؟ ما هو السبب؟ لأن اللبن لصلاح ماذا؟ لصلاح الأشباع. لصلاح الأشباع. والعلم لصلاح ماذا؟ الأرواح. صلاح الأرواح هو واحد لصلاح الأشباع يعني الجسم واحد لصلاح الروح يعني الأرواح ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب لاحظوا هذا الحديث يجعله العلماء والبخاري نفسه سيذكره لنا عدة مرات من قبل ماذا؟ لسيدنا عمر هذه من قبل هو أنه كان عالما قد رأيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا عبر هذه الرؤية فقالوا نعم قالوا فما أولته يا رسول الله أولته بإيش معنى أولته بما عبرته وفسرته لأن التأويل في اللغة إيش معناه معناه التفسير بما يقول إليه ماذا بما يقول إليه الشيء وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولكن المقصود به هنا إيش التفسير بماذا؟ بما يقول إليه الشيء، هذا هو. نعم. قال العلم. العلم هنا بالنص، لماذا؟ ثم العلم هو شكلها بالرفع والنص، لماذا؟ المفعول اللي أولته العلم. أي أولته العلم، صحيح، شكل مفعول نصب، نعم. والرفع المؤول به العلم، المؤول به العلم، نعم. باب الفتيا وهو طيب، باب الفتيا، الفتيا كالفتوى، الفتيا كالفتوى، إيش معنى الفتوى؟ الفتوى هو جواب المفتي باختصار، جواب المفتي يقال له الفتوى ويقال له الفتيا، كما تقول تقيا وتقوى، نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدلالة، وهو واقف يعني فيه إشارة إلى أنه يجوز للعالم أن يعطي العلم، سواء كان واقفا أو ماشيا، وسواء كان راكبا أو لم يكن راكبا، نعم سيأتي إن شاء الله. نعم. واقف على الدابة وغيرها. دابة وغيرها، دابة معروف، وفيه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الدابة، قد سبق أنه كان يركب حتى الحمار، حمار اسمه عفير، وكان يردف يعني كما أردف عبد الله بن عباس وكما أردف معاذ بن جبل، كان يقول له يا معاذ يا غلام، يعني أحاديث معروفة فيه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قال أو غيره، أو غيره ماذا؟ سبحان الله، شوف انظر، أو غيرها، انظر البخاري، يعني سفينة أو طائرة أو سيارة، كل ما يركب، نعم. حدثنا إسماعيل قال إسماعيل ابن أبي أويسادة، وهذا سبق لكم عدة مرات، وهو ابن أختي إيش؟ مالك، يروي عن خاله مالك. قال حدثني مالك، لاحظتم مباشرة حدثني مالك، عن ابن شهاب، ابن شهاب عن محمد بن مسلم الزهري، نعم. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة، في حجة يعني كما تقول حجة تقول حجة، وعلى حسب السياق أيضا يجوز فيها الفتح والكسر، وحجج هذا شيء آخر، نعم. وقف في حجة الوداع، الوداع كذلك الوداع يجوز في الواو الفتح والكسر، تقول حجة الوداع، إذا قلنا بالفتح ما المراد به؟ الوداع على أنه اسم، وإذا قلنا بالكسر على أنه إيش؟ على أنه مصدر، على أنه مصدر، الوداع من المفاعل، نعم، بمن في حجة الوداع بمن للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر، يعني لم أتفطن، نعم، لم أشعر فحلقت، فحلقت، هذه الفاء ماذا تسمى؟ هذا سيأتيكم إن شاء الله، لم أشعر ففعلت، لم أشعر ففعلت، إيش تسمى هذه الفاء؟ ها؟ لا، هذه اللام التي تكون مزحلقة، شو الفرق؟ فأي شيء هذه؟ سببية، هذه سببية لتسبب كل منهما على عدم الشعور، لتسبب كل منهما على عدم الشعور، فانظر لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، والمعمول محذوف، قبل أن أذبح الهدي طبعا، قال اذبح ولا حرج، معنى لا حرج، لا إثم عليك ولا فدية عليك على قولي، ولاحظوا هنا وسنصل إن شاء الله ونبين لكم ماذا قال الأئمة في المسألة، لأن هنا العلماء اختلفوا في ترتيب ماذا؟ في ترتيب ترتيب الأركان، اختلفوا في ترتيب الأركان، مسألة ترتيب الأركان، هل هي سنة أم هي واجبة؟ إذا كانت سنة لا شيء في تركها، إذا قلنا بأنها سنة لا شيء في تركها، وإذا قلنا بأنها واجبة يتعلق بها ماذا؟ تعلق بها الدم، قد سبق أن قلنا لكم بأن الفرض هو الواجب عند الجمهور إلا عند الأحناف، الأحناف عندهم الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني، وحتى المالكية عندهم الواجب هو الفرض إلا في الحج، إلا في الحج عندهم الفرض شيء والواجب يستدرك بماذا؟ بالدم، يستدرك بالدم. فمثلا هذا اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فماذا كان يجيبون؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال الشراح افعل ولا حرج أي لا إثم عليك ولا فدية عليك، هذا قول. بينما هذا مذهب من؟ مذهب الشافعي ومذهب أحمد، أخذوا بهذا الحديث. لاحظ عندنا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويليه الإمام مالك، ويليه الإمام الشافعي، ويليه الإمام أحمد. هناك مذاهب أخرى، والإنسان غير ملزم باتباع مذهب معين كما يقول العلماء، لكن لاحظوا أينما وجد الحق يأخذ به، وإذا صح الدليل خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما أقوال العلماء يستدل لها لا بها إلا فيما كان فيها اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. عندنا لاحظ مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج يعني افعل ما ذكر لك ولا إثم عليك، ولكن عليك دم، عليك الدم. من قال هذا؟ الحنفيون المالكيون، الحنفيون المالكيون. بينما قال الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد قالوا لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج عليك، لا إثم عليك ولا فدية عليك ولا دم عليك. نعم. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرى. لاحظ أيضا فآلي لتسبب عدم الشعور، يعني كل منهم عن عدم الشعور، ففعلت لم أشعر وفعلت كذا وكذا. فنحرت، شنو هو النحر؟ فنحرت، النحر يكون في اللبة، والذبح طبعا يعني هذا موضع القلادة، اللبة هو موضع القلادة في الصدر، هذا النحر. ولكن هل يمكن أن يقع النحر في البقر؟ هل يمكن أن يقع النحر في البقر؟ الجواب نعم يمكن، الجواب نعم يمكن، مفهوم؟ لأن هناك ما يذبح ولا ينحر، وهناك ما ينحر ولا يذبح، على قول الفقهاء طبعا، هناك ما ينحر ويذبح، هناك ما ينحر ويذبح. والصحيح أن البقر كما يذبح ينحر، وكذلك الإبل كما يذبح ينحر، والنحر قلنا موضع إيش؟ موضع القلادة يعني اللبة. ما أن يقول الشيخ لي باب في الذكر قطع مميز ناكح تمام الحلقوم الودرجين من المقدم. طبعا ثاني. فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ارمي ولا حرج، من يقول لي منكم هذه الواو إيش هي؟ ارمي ولا حرج، على ماذا معطوف هذه الواو؟ ارمي ولا حرج. إذا عرفنا هذه الواو معطوفة على ماذا؟ يزول الإشكال. نعم، ارمي ولا حرج. قيل إنها معطوفة على فعل مقدر، ولهذا إذا قلنا بأن هناك فعل مقدر كيف يكون التقدير؟ وصح فعلك لا حرج عليك، صح فعلك لا حرج عليك. ها؟ فلهذا قالوا هي معطوفة على ماذا؟ على فعل مقدر. تابع. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه سبحان الله المسألة جميلة، للأسف من أراد أن يحج فينبغي أن لا يحج على مذهب الإمام مالك أو المالكي، عفوا مذهب المالكي، من أراد أن يحج فليحج على مذهب ابن حزم أو فليحج على مذهب ابن القيم، وإلا شابه في عبادته ماذا؟ شابه في عبادته اليهود والعياذ بالله، لأنهم يقولون لا يجوز له أن يحك، وحتى إذا حك وسقطت شعر، وحتى إذا حك بأي إصبع يحك، عليه كله تشديد وجهاد في غير عين. ولذلك الشعبي كان يستهزئ به، فكان يقول له لما سئل يعني أحك بماذا أحك، فأخرج إبهام رجله وقال بهذا، ثم قال أحك مقدار كم؟ قال مقدار أن يظهر العظم، مقدار أن يظهر العظم، يعني من باب الاستهزاء. فحتى الإحرامين لا ينبغي أن يغسل عند المالكية، لا ينبغي أن يغسل، يعني يبقى هكذا بوسخه. حتى كان يقول عبد الله بن عمر يعني ما ينبغي أن لا الله عز وجل ما ينبغي أن تتقربوا إليه بأوساخكم، لا يتقرب إلى الله بالوسخ، لا يتقرب إلى الله بالوسخ. فلذلك المرشد معين كما قلت سابقا، من أراد أن يدرسه فليذكيه ذكاة الحية، يقطع الرأس ويقطع الذنب، يعني يرمي العقيدة، عقيدة اللي هي للأسف والتصوف اللي فيه بعض المبالغات، وبعد ذلك لا بأس فقهي وتبين مسألة المسائل التي تخالف السنة في المسألة. وأما في الحج هو يبين لك طريقة الحج جيدة، ولكن فيه نوع من التشديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ونحن نأتي ونضيق على الناس، وثم أي حاجة يفعله عليه الدم، عليه الدم، عليه الدم، ما ينبغي. يعني باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. باب من أجاب، من أجاب الفتية. كيف أجاب الفتية؟ كأن الفتية هي التي سألت، فكيف تعرب الفتية؟ باب من أجاب الفتية، أجاب الفتية، لاحظتم هذه الكلمة؟ باب من أجاب الفتية، كأن الفتية سألت فأجيبت، باب من أجاب الفتية. هذا الفتية منصوب بماذا؟ بنزع الخافي. الفتية أجاب بالفتية، لا بد من هذا، أجاب بالفتية يعني بطريقها، هذا معنى. نعم. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. من هنا استدل العلماء على أن هكذا اليد يستعمله حتى الإمام أحمد، يعني إذا سئل عن الرجل يشير بيده هكذا، مشي أو لا يمكن أو شيء من هذا القبيل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال. أولا قبل أن نتكلم على هذه الترجمة، ماذا يستنبط من هذا الحديث الذي سبق لكم هو باب الفتية؟ قلنا الفتية معناه إيش هي؟ جواب المفتي. الفتية هي جواب المفتي. ماذا يستنبط من هذا الحديث؟ استنبط منه ما يلي: أولا سؤال من؟ سؤال العالم وهو راكب، سؤال العالم وهو راكب، كما يجوز ويقاس عليه سؤال العالم وهو ماشي، وهو ماشي. وسؤال العالم إذا كان ماشي، وسؤال العالم إذا كان واقفا، إذا كان واقف، كل هذا يؤخذ من هذا الحديث. وأن الجلوس على الدابة أيضا يستفاد منه، أن الجلوس على الدابة جائز ولا غير جائز؟ جائز، ولكن قال العلماء للحاجة، للحاجة. أما أن يجلس عليها هكذا فقط فلا يجوز، فلا يجوز، للحاجة ضروري، وإلا فلا. إنه فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فعله؟ ما هي الحاجة؟ أي حاجة؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الدابة، أي حاجة؟ ليشرف على الناس، ليظهر لهم. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكون في مكان مرتفع على الناس. ومنه تخذ للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ومنه مثل هذا الكرسي الذي يجلس عليه الواعظ، لا بأس هذا، لا يدخل في التكبر ولا يدخل في المنع أبدا، هذا جائز. لماذا؟ ليظهر للناس وليشرف على الناس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل. من هو موسى بن إسماعيل؟ هذا التبودكي. موسى بن إسماعيل التبودكي، وقد مر بنا عدة مرات. قال حدثنا وهيب قال وهيب بن خالد الباهلي. وهيب بن خالد الباهلي، نعم. قال قد سبق أن ذكرنا لكم قصة باهلة، حتى قالوا عوى الكلب من شؤم، يعني لما كيسمع باهلي من شؤم هذا اللقب. نعم. قال حدثنا أيوب. أيوب السختياني، وكانوا يقولون إن كلامه يشبه كلام النبوة، فيه طلاوة فيه حلاوة. هو الذي قال، ومن كلامه الرائع والرقراق إنه قال من أراد أن يعرف، إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، يعني لا تكون مقصورا على شخص واحد، لا تكون كالدابة تقال. نعم. نعم. عن عكرمة. عكرمة هذا قول ابن عباس المكي. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال حجته، يجوز فيها حجته وحجته، يعني طبعا، لكن المشهور الفتح، المشهور الفتح، أما الجواز فيجوز الكسر. نعم. فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال لاحظ ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال، يعني لا حرج ولا حرج. نعم. قال أي ولا حرج، وويش يقولنا صح فعلك ولا حرج عليك، هو معطوف على فعل مقدر. نعم. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. أي نعم صح فعلك ولا حرج. نعم. حدثنا المكي وابن إبراهيم قال ابن إبراهيم ابن بشير بفتح الباء البلاخي. نعم. قال أخبرنا حنظلة بن حنظلة بن أبي سفيان. نعم. عن سالم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، وكان عالما وإماما، وهو من أئمة المدينة، ولكنه يقال إن نافعا كان أعلم منه، إن نافعا مولى أبي كان أعلم منه. نعم. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم. يقبض العلم، يقبض هذا من ابن المجهول، يقبض ماذا؟ يرفع العلم بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء، هذا معنى يقبض. نعم. يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. الهرج، لاحظوا هنا الهرج بفتح الهاء وسكون الراء، ما معنى الهرج؟ هي الفتنة والاختلاط، وهو بلسان الحبشة معنى القتل. ولذلك سيأتي في كتاب الفتن البخاري يقول باب، ثم يذكر إيش حديث الهرج، ثم يقول إنه القتل. سبعة آلاف ومئة واحد وعشرين في الرقم، راجعوا لعل أن يمتقم الذاكرة. 7121 تجد هذا الحديث في كتاب الفتن، ذكر فيه الهرج ثم قال القتل. نعم. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ أشار بيده محرفا، يعني القتل، كأنه يريد القتل. نعم. فقال هكذا بيده فحرفها كأنه حرف هذا الشرح كأنه يريد القتل. نعم. كأنه يريد القاتل. حدثنا موسى بن إسماعيل. من موسى بن إسماعيل؟ من موسى بن إسماعيل؟ هو الذي سبق لكم الآن، التبودكي. موسى بن إسماعيل التبودكي. نعم، ركزوا معي. نعم. قال حدثنا وهيب. من هو أيضا؟ بن خالد الباهلي. نعم. قال حدثنا هشام. هشام من هشام؟ بن عروة. لا، هشام بن عروة بن الزبير. نعم. هشام بن عروة بن الزبير. نعم. عن فاطمة عن أسماء. فاطمة زوج من؟ علي زوج هشام. زوج هشام. هذه فاطمة بنت المنذر. بنت المنذر بن الزبير بن العروة. وهذه فاطمة كانت عالمة وكانت آية في الحفظ وفي المغازي. أنتم تعلمون أن هشام عنده مشكل مع ابن إسحاق صاحب المغازي. ابن إسحاق صاحب المغازي طعن في ابن هشام. طعن في عفوا هشام. وهو طعن في هشام. وهذا طبعا طعن الأقران. هل يروى أم يطوى ولا يطوى؟ فكان يطعن فيه. لماذا؟ روى عن زوجته. وقيل كلام طويل في المسألة. كما وقع له نفس المشكل مع الإمام مالك. لما الإمام مالك كان ينتسب فقال قال أي نسب له؟ فطعن في نسب الإمام مالك. فطعن فيه الإمام مالك. قال أي علم عند هذا؟ إنما يأخذ مغازيه على ماذا؟ على اليهود. هم أئمة كبار. وقيل إنه لما قال يعني موطأ إمام مالك قال أعطوني موطأ أستخرج لكم منه العجر والبجر. فوقع بينهم ما وقع لكنه وقع بينهم الصلح أيضا. بعد ذلك وقع بينهم الصلح. وهذه المسائل كما لا يخفى كما يقولون طعن الأكابر ما ينبغي أن يدخل فيه الأصالة. طعن الأكابر لا ينبغي أن يدخل فيه الأصالة. ولذلك لما أراد ابن إسحاق أن يسافر ودعه الإمام مالك وأعطاه قسطا من التمر الذي يأتيه في السنة جعله نصف منه وعانقه هو وادعه. فإذا هذا ما ينبغي. نعم. عن أسماء قالت يعني خصومة الأكابر لا دخل للأصاغر فيها. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي. أتيت عائشة أختها. نعم. وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ يعني ما شأن الناس في قيامهم واضطرابهم وفزعهم؟ هذا معنى. فأشارت إلى السماء فإذا الناس. أشارت إلى السماء وإذا الناس والناس يصلون. نعم. فإذا الناس قيام فقالت يعني قيام يصلون. فأشارت إلى السماء يعني معنى أن الشمس انكسفت. نعم. فقالت سبحان الله. سبحان الله هذا علم. هذا سبحان الله علم على التسبيح. وسبحان بمعنى التنزيه. ولماذا نكر سبحان الله؟ هو علم لكنه نكر فأضيف. نكر فأضيف سبحان الله. هو مفعول ايش؟ مفعول مطلق. هو مفعول مطلق سبحان الله. فهذا يلتزم التزام إضمار ماذا؟ إضمار فعله. والتسبيح ورد هكذا سبح يسبح تسبيحا. سبح لله يسبح لله. سبح اسم ربك سبحان. يعني التنوع ومعناه التنزيه. لكن سبحان هي عالم على التسبيح والمراد به التسبيح التنزيه. ولكنه نكر فلذلك أضيف. وهو أيضا مفعول مطلق يلتزم إضمار أو التزم إضمار فعله. نعم. قلت آية يعني آية علامة. آية قال بعض شراح البخاري هناك همزة استفهام معلوفة مقدرة فيه. أهي آية؟ أهي آية؟ يعني علامة لعذاب الناس؟ أو علامة لقرب زمان قيام الساعة؟ نعم. فأشارت برأسها أي نعم. أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب. أي نعم. قمت لماذا؟ قمت للصلاة. بطول القيام حصل لها ماذا؟ أنها قالت بالغش. لأن وردت الغش بالسكون الشين. وردت أيضا الغشي بكسر الشين، معناها الغشاوة والغطاء من كثرة، وهذا ينتج عن ماذا؟ ماذا نتج؟ قال العلماء نتج بطول القيام في الحر، فإذا أطال القيام الإنسان في الحر ينتج عليه الغش، ينتج عليه الغش. نعم، لأن هذا طول القيام والحر يعطل قوى الإنسان والعياذ بالله. نعم، تابع. فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، هذا وأثنى عليه معطوف على ماذا؟ وأثنى عليه من عطف ماذا؟ حمد الله وأثنى عليه، هذا ماذا يقال له؟ على حمد، لكن إيش عطفه؟ لا، من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، أو نقول من عطف الشيء على نفسه لتغير اللفظ، وخاطئ اللفظ لكن عطف الشيء على نفسه، وإن وقع التغيير في اللفظين كما قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ورحمة داخل ولا لا؟ داخل. إيش هذا؟ صلوات من ربهم ورحمة، هذا من ماذا؟ إما نقول من عطف إيش؟ خاص، إما أن نقول عطف العام، ماشي عطف العام على الخاص، أو نقول عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه. نعم، تابع. ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقال حتى. طيب دقيقة، ما من شيء لم أكن أريته، ما من شيء لم أكن أريته، هنا يحتمل أنها أريته، ما المراد بأريته؟ هل رآه عيانا؟ ما من شيء لم أكن أريته بضم الهمزة، قال العلماء يحتمل أنها رؤية عين، بأنه كشف الله له، كشف الله له ذلك فنظر إليه، كما كشف له وأزال له الحجب المانع من رؤيته في مسألة مسجد الأقصى، لما طلب منه المشركون أن يصف لهم مسجد الأقصى فجاء به جبريل وينظر إليه وصار يعد لهم السواري والأبواب، فقالوا الوصف صحيح، ويحتمل أنها رؤية علم ووحي، ويحتمل أنها رؤية علم ووحي، يعني عرف بذلك تفاصيل ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، فلذلك قال أريته، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن الله طوى له ونظر ورأى، ويحتمل أنه إيش أوحي إليه وأخبر بذلك. نعم، إلا هذا الاستثناء ماذا يسمى؟ ها؟ استثناء متصل من قبل، استثناء متصل ولا منقطع؟ الجواب هذا استثناء متصل. نعم، استثناء متصل ولكنه مفرغ، استثناء متصل مفرغ، عندهم قاعدة يقولون كل مفرغ متصل، كل مفرغ متصل. نعم، إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أن المفرغ لما بعدها. نعم، لما بعدها ها؟ إلا رأيته في مقامي، كلمة مقامي لاحظوا عند ثلاث معاني، إما أن تكون للزمان، وإما للمكان، وإما مصدر، في زماني أو في مقام يعني مكان أو المراد به المصدر. فإذا قلت ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في زمان هذا أو في مكان هذا أو المصدر المقام. نعم، حتى الجنة والنار حتى الجنة والنار، هنا حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، ويجوز حتى الجنة والنار، يجوز حتى أن تكون للفداء. نعم. فأوحي إليه. ولذلك في رواية حتى الجنة والنار، وفي رواية حتى الجنة والنار، على أن حتى حفجر. نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، يعني تمتحنون في قبوركم مثل أو قريب، يعني مثل أو قريب. قال العلماء يعني المثل والقريب كلاهما يقبل أن يكون مضافا ومضاف إليه. نعم. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني هذا الشك، يعني الشك فيهما. نعم. لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. قيل المسيح، لماذا قيل له المسيح؟ قيل أنه ولد ممسوح العين، سمي المسيح أنه ممسوح العين. وقيل يمسح الأرض مشيا، ومنه يقال له المسح في الوزن والكيل. وأما في هذه الأيام رأينا أنهم ينشرون صورة طفل يهودي ولد بعين واحدة، يقولون بأنه دجال. هذا غير صحيح. الدجال هذا يكون له عين ممسوحة وعين أخرى يرى بها، عين ممسوحة ومكتوب بين عينين كافر يقرأه كل أحد، حتى اللي ما كيقراش كيعطيه ربي عز وجل القوة يقرأ، باش ما تقولش عنده يوم القيامة قل يا رب أنا ما كنتش كنقرأ. هذا في الرد على من لا يعبر بالجهل. نعم. ها؟ أي نعم. الدجال، الدجال بالتشديد من الدجل. شنو هو الدجل؟ شنو هو الدجل؟ ها؟ الدجل في اللغة هو الكذب والتمويه. يقول هذا دجال من الدجاجلة. وحتى يقول أحد الرواة لأول مرة أسمع مالك قال إنه دجال من الدجاجلة، لأول مرة أسمع جمع دجال، دجاجلة جمع تكسير، إنه دجال من الدجاجلة. فالدجل معناه الكذب والتمويع على الناس. نعم. أي طبعا لما قالنا تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. ما يقال المسيح تقال لها الدجال والمسيح تقال لعيسى، هذا كلام لا يصح ولا يصح، ولا يصح في هذا الحديث، والأثر الذي ذكره لا يصح، هذا لا يصح أبدا. من يقال له المسيح وإن كان اتفقوا في الاسم، لكن هذا مسيح الهداية وهذا مسيح الضلال، هذا مسيح الهداية وهذا مسيح الضلال. ووجه الشبه بين فتنة القبر والدجال، ما هي وجه الشبه؟ أي نعم، لكن الدجال والقبر وجه الشبه الشدة والغم والهول، الشدة والهول والغم، يعني كما تكون الشدة والهول والغم يعني مع الدجال كذلك تكون في القبر والعياذ بالله. والآن الروافض ينشرون بين الناس أنه لا يوجد عذاب القبر. نعم. من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل؟ لاحظوا يقال له ما علمك بهذا الرجل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكر وهو يذكر لنا الحديث أن يقول ما علمك بي، ما علمك بي؟ الجواب لأن النبي يحكي من قول الملائكة. ثانيا الملائكة لماذا لا يقولون له ما علمك بهذا الرسول أو ما علمك بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن إذا قالوا له ما علمك بمحمد هو إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم ورفع لمرتبته، فلماذا لم يقول إكرام؟ قالوا حتى لا ينبهه للجواب، حتى لا ينبهه للجواب. نعم. فأما المؤمن أو الموقن لا، المؤمن أو الموقن يعني هذا الشك من ماذا؟ من الفاطمة. يعني الموقن هو المصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو نقول الموقن بنبوته كما قال كثير من الشرح. نعم. لا أدري بأيهما قالت أسماء، لا أدري أيهما قالت أسماء، يعني الشك من أسماء. فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات يعني المعجزات والهدى. نعم. فأجبنا واتبعنا هو محمد. فأجبنا واتبعنا، وفي رواية فأجبناه واتبعنا، يعني قبلنا نبوته واتبعنا ما جاء به، ما جاء به فاتبعنا يعني صدقنا واتبعنا. هذا من عطف ماذا؟ لاحظوا أيضا فأجبنا، فأجبنا واتبعنا، لاحظ هذا من عطف ماذا؟ لا، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الأول يتعلق، أو نقول الأول يتعلق بالعلم والثاني يتعلق بالعمل. إما أن نجعل الأول يتعلق بالعلم والثاني يتعلق بالعمل. نعم، يعني صدقنا أجبنا واتبعنا. نعم، هو محمد ثلاثا فيقال، هو محمد ثلاثا، في رواية أنه قال هو محمد، هو محمد هو رسول الله، يعني قال مرتان محمد محمد، ثم المرة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد محمد مرتين، هذا اسم الوصف، اسم رسول الله شو؟ وصف. فلذلك قالوا يجوز أن يجيب الإنسان بالوصف لمن لا يعرف إلا بالوصف، والكبير لا يحتاج إلى باقي الأوصاف، والعظيم لا يحتاج إلى باقي الأوصاف. نعم، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. نم صالحا، قال العلماء المراد بالصلاح، ما المراد بالصلاح؟ نم صالحا، كيف نم صالحا؟ الصلاح هنا الانتفاع، نم منتفعا بأعمالك، فليس المراد به نم صالحا. ايش يعني؟ كأنه يقول له نم صالحا، لا، كأنه اسم، لا، بل هو هذا ايش معناه؟ نم منتفعا بأعمالك الصالحة. لماذا؟ لأن الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع، هذا ما أو نقول إذ الصلاح كون الشيء، هكذا يقول إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع. نعم، نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا. إن كنت، إن هذه ماذا تكون؟ قد علمنا إن كنت لموقنا، هذه تكون مخففة من الثقيلة، أنه الشأن أنك كنت في دار التكليف لموقن، لأن ابن مالك يقول وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعدها، وقال آخر وإن تخفف أن فاسمها حذف، والخبر اجعل جملة كما وصف. نعم، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي، يعني أما المنافق أو المرتاب، يعني الشك، المنافق الذي لا يصدق بقلبه بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني يتلفظ بها فقط، أما هو يظهر خلاف ما يبطن كما سبق بينا في ماذا؟ في تعريف النفاق، في تعريف النفاق. فالمرتاب ذكر في ماذا؟ في مقابلة ماذا؟ الموقن، الموقن. نعم، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، يعني الشك من أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أي نعم، هل يمكن أن نقول في رواية هناك ألفاظ أخرى أنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس، هل يمكن أن نقول على أن هذا في الذي لا يفهم معنى لا إله إلا الله من الجهلة؟ هو يعرف كما يقول ابن القيم، ليس المراد من هذا عند ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من جاهل يجري فيها وتراه يقع فيما يناقضها والتوفيق بيد الله. هل نطبق هذا الحديث عليه؟ إذا كان من باب الزجر لا بأس، أما من باب أن تنزل عليه الأحكام فلا، قل لا، هذا إذا لا يعرف معنى، هذا رجل أمي هو يطبق لا إله إلا الله، ما يحتاج إلى أن يفهم معنى لا معبود حق في الوجود إلا الله، ولا ينبغي أن يفهم أيضا، ليس بالضروري أن يفهم تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، وتثبت القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء وشيء من هذا القبيل. ولا بد أن يفهم شروطها، ولا بد أن يفهم نواقضها، ولا بد يعني يفهم ذلك عمليا، أما نظريا لا يفهم لأنه رجل عامي. نعم. هذا الحديث ماذا يستفاد منه أيضا؟ هذا الحديث يستفاد منه أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم، أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم، لأنكم كما ورد في رواية أخرى ستأتي إن شاء الله، هذا الحديث مكرر عدة مرات في صحيح البخاري ورواه في مواضع كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، تقدم وتأخر، فقال عرضت علي الجنة، قال ما من شيء لم أراه إلا رأيته في مقامي هذا، عرضت علي الجنة والنار فتقدمت أردت رأيت عنقودا أردت أن أخذه فلو أخذته لأكلتم منه ما بقية السماء أو ما بقية الحياة أو كما قال ما بقيت في الدنيا. ثم عرضت له النار فرجع القهقر صلى الله عليه وسلم، يعني تأكلون من هذا العنقود ما حييتم. فهذا إيش معنى؟ قال العلماء أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم، يعني إلى الآن موجودتان، لا كما يقول البعض على أنها تخلق ثم تفنى، الجنة تخلق ثم تفنى، النار تخلق ثم تفنى، أو كي اللي قال العكس قال النار التي تفنى. ونسبوا هذا القول لابن القيم ولابن تيمية، أما ابن تيمية فلا تصح من الإسلام، بل إن ابن تيمية حتى من رد عليه، من رد على ابن تيمية أنه أتى بكلام يحكيه ابن تيمية ولم يجب عنه، بينما جاء واحد وصار يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ليلصق به أنه يقول بفناء الجنة والنار، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما قد قيل. أما ابن القيم فعلا قال بفناء النار. ومن يقرأ كتاب حاب الأرواح إلى بلاد الأفراح في آخره ذكر ذلك، لكنه تراجع عنه في الكافية الشافية، تراجع عنه الكافية الشافية. وهناك أيضا الصنعاني كتب كتاب رفع الأسطار يرد فيه على من قال بفناء النار، رفع الأسطار فرد على من قال بفناء النار، وهذا حققه الشيخ الألباني، والشيخ الألباني ذكر كلاما ويذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ينسب مثله لابن القيم. وركزوا معي جيدا، ابن تيمية وابن القيم قرروا أن الدور ثلاثة، لاحظ الدور ثلاثة، دار طيبة محضة هذه لا تفنى هي للمؤمنين وهي الجنة، ودار خبيثة محضة هذه لا تفنى هي لمن؟ للكافرين، ودار مشوبة بالخبث والطين هذه لمن؟ للعصاة، هذه هي التي تفنى، هذه هي التي تفنى. هذا طبعا بدون دليل، ما في دليل يدل على ذلك، انما ورد ان اهل النار يعيرون المؤمنين وبعد ذلك يخرجون حتى انه يبقى عليهم اسم الجهنميون، فبعد ذلك يغسلون في ماء الحياه انذاك لا يبقى لهم هذا الاسم فيحيون كما تحيا الحبه في حميل السيل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد هذا هو التقسيم الذي ذكر الشيخ الألباني في مقدمة كتاب رفع الأسطار للصنعان، نعم حققه الشيخ الألباني، نعم. ففيه رد على ماذا؟ فيه رد على من قال بأن النار ستفنى، وفيه رد أيضا على من أنكر عذاب القبر، يعني أن عذاب القبر ثابت لا محالة، وفيه أيضا سؤال منكر ونكير، وفيه أيضا خروج الدجال، خروج الدجال، نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحريض، التحريض معناه ماذا؟ التحريض معناه الحث على الشيء، حرض المؤمنين على القتال، معناه حثهم، فالتحريض معناه الحث على الشيء، نعم. وفد عبد القيس على، طبعا عبد القيس هذه قبيلة مشهورة سابقا أن ذكرنا لكم وفد عبد القيس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلا داعي للإعادة، نعم. وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. ها حظهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا هذه المسائل قصد التبليغ وقصد العمل. نعم. وقال مالك بن الحويرث. هذا مالك بن الحويرث ابن حشيش بفتح الحاء، وقد غلط من قال حشيش بالتصغير، لا ابن حشيش الليثي. نعم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا دائما أقول لكم إن الحديث إذا أردنا أن نأخذ منه الأحكام لا بد أن نجمع ألفاظه وطرقه، وكما يقول علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته أو لم تظهر علته. ويقولون أيضا إن الحديث لا ينبغي أن نأخذ منه الحكم إلا إذا جمعنا ألفاظه كلها. فبالألفاظ يعني التي ستأتي في صحيح البخاري أن ابن الحويرث كان شابا، ويقول كنا شبابه يعني زاروا النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا على النبي وكانوا شبابه، ولما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا إلى أهليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ثم الحديث معروف آخر يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرؤية بالنسبة للصحابة رؤية إيش؟ بصرية، وبالنسبة لنا رؤية إيش؟ رؤية علمية. نعم. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا عثمان، محمد بن بشار بن عثمان. نعم محمد بن بشار بن عثمان العبدي، العبدي. نعم. قال حدثنا غندر قال. لا دقيقة، هذا غندر، غندر بماذا؟ بضم الغين غندر، بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة، هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر. يعني هناك من قال غير هذا. ومعنى غندر؟ غندر في الأصل هو المبرم الملح، هذا كلمة غندر في اللغة، المبرم الملح، ولذلك يقال هذا لقب محمد. لقب محمد من؟ محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن جعفر البصري الإمام، هذا يعني طالب علم لا نجهل اسمه. هذا غندر يقال إنه كان كثير السؤال لماذا قيل له هذا اللقب، هذا لقبه غندر، وهو مشهور بلا مشهور بلقبه. ها كلكم تعرفون غندر، بينما اسمه من؟ محمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر البصري، لكنكم أنتم تعرفون إيش؟ غندر. غندر قلنا هو الملح والمبرم في ماذا؟ في السؤال. ولماذا قيل له غندر؟ لماذا قيل له غندر؟ لأنه كان كثير السؤال في مجلس ابن جريج، تذكروا هذا وسيأتي ويمر بنا وسأسألكم. نعم. يقال لاحظ غندر هذا، ركز عثمان، غندر هذا قالوا كان كثير السؤال في مجلس ابن جريج، كان كثير السؤال في مجلس ابن جريج يسأل ملح في السؤال، فقال له مرة ما تريد يا غندر، ما تريد يا غندر، من كثرة ألح عليه بالسؤال فقال ما تريد يا غندر، فلزمه هذا اللقب، فكان لا يعرف إلا بغندر. وهذا هل يذم به؟ لا يذم به. ولذلك هل هذا يعتبر غيبة؟ الجواب لا، هذا من باب التعريف لا ضروري، كما نقول في الأعرج والأعمش، ها؟ وكما نقول في ابن علي، حتى إن الذهبي لما قال ابن علي لا جعلت في حلم من نسبني لأمي، فقال دعك من هذا، بل الرجل أنت معروف بأمك ولست معروفا بماذا؟ بأبيك. فهذا غندر. لماذا قلنا له غندر؟ لأنه كان ملحا ومبرما للسؤال في مجلس ابن جريج، فقال له ماذا تريد يا غندر، فلزمه إيش؟ هذا اللقب. نعم. قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة. شعبة طبعا شنو هو الشعبة؟ أي نعم، من حجاج بن الوردي ابن الورد ابو مصطام العبد تابع ها جريج نعم تابع عن ابي جمرة قال ابو جمرة ما اسمه نصر بن عمران ضبعي احسنتم هكذا نعم هكذا اريد نعم هذا بصر نعم قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفد عبد القيس هذا سبق لكم ولذلك هو كان نصر بن عمران الضبعي البصري اراد ان يرحل فقال له ابن عباس اجلس عندنا انه كان يعرف لغه القول يترجم عليه ونجعل لك خرجا وقسمة وشهريحا راتبا فجلس معه وكان يترجم وسمع منه هذا الحديث كان معنى يترجم يعبر نعم فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي الوفد كما سبق أن قلنا لكم هي الجماعة المختارة الجماعة المختارة من الناس اللي كيعرفوا يتكلمون الناس اللي هما السياد عبد القيس هذه قبيبة نعم اسم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة ربيعة أي نحن من الربيعة أي نحن ربيعة فقال لأن عبد القيس من أولاده من أولاد ربيعة نعم فقال مرحبا بالقوم مرحبا بالقوم سبقا بينا لكم إعراب مرحبا نعم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة وبينا لكم أيضا خزايا غير خزايا ولا ندامة لأنهم دخلوا الإسلام طوعا ولم يدخلوا الإسلام يعني بالحرب التي تخزي وتجعلهم يندمون نعم قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة الشقة بضم الشين وتشديد القاف يعني السفر بعيد وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا نعم مرنا بأمر نخبر ونخبر وجهان إما أن تقول نخبر على أنه جواب الأمر أو نخبر بضمنا نعم ندخل به الجنة نعم في رواية وندخل به الجنة نعم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا لاحظتم هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بماذا بالأركان نعم قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم وتعطوا من يقول لي منكم تعطوا لماذا هنا منصوبة لماذا لم يقل وتعطونا هنا قال وتعطوا صوم بأن أين على من وأن أين هي أن نعم منصوبة بأن معطوف على ماذا عطفا على ماذا وإيتاء الزكاة إذا كانت معطوفة على الزكاة وإيتاء كيف هي وإيتاء مكسورة على ماذا معطوفة السابسة على ماذا وأن محمد كان وأن مش وأن محمد وأن هذه عطفا على المصدر وهي شهادة عطفا على المصدر وهي شهادة هذا كما قالوا لنفس عباءة وتقر نعم أي وأن تقر وربما بعض الأحيان قد ينصب الفعل بدون إيش بدون ما يكون هناك عام أو لا عطف هل قالوا تسمع بالمعيب خير من أن ترى تسمع بدون ما يكون هناك عين وقد أيضا كما قالوا في فعل مضارع فعل خمسة النون تحذف لماذا؟ تحذف الجزمي والنصبي، وقد لا، قد تحذف هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لعائشة رضي الله، لفاطمة رضي الله عنها ابنته، ولعلي رضي الله عنه تسبح وتكبر، ها هذا جائز، نعم تخفيفا، نعم. وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء. طبعا سبق ان قلنا المغنم يعني ما قيل فيها، ومع ان الزكاة ذكرت قلنا ما قيل فيها، نعم. ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفر، قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال هذا لا يلزم منه التكرار، إن سبق أن قلنا بأن المزفت هو المقير، الزفت هو شيء يشير القار، نعم كما سبق هذا، نعم. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، نعم. والله تعالى أعلم وأحكم، ونقف على باب الرحلة إن شاء الله، يعني عندما نصل إلى باب الرحلة نذكر لكم فائدة في مسألة الرحلة والرحلة والرحلة، والفرق بين الكلمات الثلاث عندما يقال لها الرحلة والرحلة. ولذلك يقول فلان رحلة، فلان رحلة، لماذا يقول رحلة؟ وهذا سيأتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.